حصريا على موقع djkimo.com. واخد القلب وخطف العين على الخد اللي غمستين، مفيش زيها في الدنيا اتنين. اخر استار شكلها ملفت ايوه خطير، والمشاعر منها بتغير، نيلك وحلو التغيير وجمال احوار دي كاشو فانيليا. على موقع DJKimo.com.